شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أحبتي في الله مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاء العقيدة و نشرح فيه أو نعلق على ما جاء في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو اللقاء على حسب ما أعتقد اللقاء الثاني عشر. وخلال اللقاءات السابقة ونحن نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رأينا أن ما يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية يعتمد فيه على منهج استقرائي لما ورد في الكتاب والسنة لآيات الولاية، بحيث لا دور له إلا أن ينقل للناس ما جاء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا كما نزل، يدعو الناس إلى تصديق الخبر وإلى تنفيذ الطلب. وما عرضناه في اللقاءات السابقة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مثال من الأمثلة، يعني كتاب الفرقان من الكتب المشتهرة للشيخ الإسلام ابن تيمية، ما عرضناه في هذا الكتاب كمثال بيبين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هذا المنهج اللي احنا بنعرضه والكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية حتى وقتنا هذا يستدعي أن تشوه صورته بهذا الشكل اللي فيه من الغل والحقد، ليس على ابن تيمية ولكن على الإسلام والمسلمين؟ لما واحد يشوه صورة الإسلام ويقول لك إن مصدر البلاء هو ابن تيمية ويكون الرجل ده جاي لنا من جامعة ويلز عايز كتاب وسنة بفهم بريطانيا، أو بفهم بريطاني، مش بفهم سلفي، لا بفهم بريطاني. كتاب والسنة بفهم السلف خبر يصدق وأمر ينفذ. طيب الفهم البريطاني اللي هو عايز يوحي للناس إن ابن تيمية هو أساس البلاء وأساس الإشكال، وإن هو المنقذ هذا البريطاني، هذا التلميذ النصارى واليهود إسلام البحيري، إن هو المنقذ للأمة الإسلامية من تخلفها وجهلها، وإن هيحطهم في مصاف الأمم المتقدمة، فهيكونوا زي بريطانيا كده يعني بعيد عن السمعين. يعني أخبرك إزاي؟ لأن كون الواحد يبقى بريطاني ده ما هو الشرف، يعني احنا بنعتبرها الشرف ان يبقى على منهج بريطانيا، مش من ناحية الجنسية، من ناحية المنهج اللي عايشة فيه الدولة هناك. الواحد لا يتشرف ان يعيش هناك، ولا يتشرف اصلا ان هو يربي ولاده هناك، يعني هناك مش تربية، هناك اللي التربية بيدعمه. فهو جايبنا الفهم بتاع جامعة ويلز بتاع بريطانيا، وبقول ان احنا عايزين القرآن والسنة. انا مؤمن بالقرآن ومؤمن بالسنة، بس على الفهم البريطاني. وما الفهم البريطاني؟ الفهم البريطاني الطعن في الوحي، الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية من الآيات يعبس بها ويلعب بها، فيجعل القرآن عظيم، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ويلوي عنق النصوص، ويضرب الآية بالآية وهو يعلم انه كاذب. والسنة طعن في السنة. طب اعطينا السنة البديل، طلع لنا سنة من جامعة ويلز تبقى هي السنة اللي تقود أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد 14 قرن من الضلال كما يصور للناس. ابن تيمية بيعرض للناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تروه. الآن ده اللقاء رقم 12، واحنا في صفحة 41، هنتكلم عن فصل في تفاضل المؤمنين، كيف أنه يرجع في كلامه إلى كتاب رب العالمين وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذا الحقد على شيخ الإسلام تيمية؟ ليه يا بحيري يا بريطاني اعتقادا تحقد على ابن تيمية هذا الحقد؟ القضية مش ابن تيمية، احنا نقرأ كلام ابن تيمية، لا في شيء ناقض العقل، ولا في آية نفاها، ولا قال للذكر مثل حظ الأنثيين دي ما تنفعش تتقال اليومين دول لأن ده ظلم وربنا ما يرضاش بالظلم، ولا طعن في الكتاب ولا في السنة. ده ظلم هناك عند الجماعة أتباعك اللي هم ما يعرفوش دين ولا يعرفوا ملة، اللي عايز تساوي فيها بين ملة الشيطان وملة رب العالمين، ملة الرحمن. فابن تيمية يقول لك ايه الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان؟ ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. ها مش عاجبك كلام ربنا سبحانه وتعالى وتقولي لا انا عايز اسلام جديد، وبتستخدم الطعن في المبتدع والخوارج والضلالية من الشيوخ اللي أضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول هو ده الإسلام، وتستثمر عواطف الناس في إنها أبغضت هؤلاء الشيوخ اللي لعبوا بالدين وعبسوا بهم وضيعوا ثقة الناس فيهم، في إن أنت تطعن في ثوابت الأمة؟ لا، الكلام ده لا يقبل. فكل حقدك على شيخ الإسلام ابن تيمية وكل كلامك على شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لو انت منصف صحيح هات كلامه وراه، هات كتابه وشرحه، وقول ابن تيمية هنا هو مخطئ. بس اهم حاجة اللي يعبر عن ابن تيمية هو ابن تيمية، لان انا لما بقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية فانا بقرأ معاه كلمة كلمة، ومع المشاهدين ومع اللي بيسمعونا كلمة كلمة. فاللي بيعبر عن نفسه هو ابن تيمية. أنا دوري بس إن أنا أبين ابن تيمية ماذا أراد، نظرا لأن ثقافة الناس العامة أو عندهم أمية ثقافية بسبب إن الثقافة عنده ربطها بالماديات ولم يربطها بدينه، فعنده جهل في دينه أو أمية في دينه يحتاج إلى مساعدة في بيان ما أراده شيخ ابن تيمية. اعمل أنت كده وبين ابن تيمية ماذا يقول، هات كتاب ابن تيمية واقرأ. إنما تروح تجيب ربع سطر لابن تيمية علشان تتكلم أنت على هواك، لا كلام ده برضو ما ينفعش. احنا لما بنقول هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ونقراه مع بعض يبقى احنا عايزين الحق. ليه؟ لان بينه وبين الكلام زي ما بنقول الاخوان. هو ليه اللي فارس الاخوان مننا؟ نحن نجيب كلام حسب بنا ونقراه. قل ايها العقلاء ايا كان شان هذا العاقل اقرا هذا الكلام اللي كتبه حسن البنا، الا يدل على منهج تكفيري خبيث كفر فيه امه محمد صلى الله عليه وسلم، وان هو اول من ابتدع التكفير في العصر الحديث بهذا الشكل وكفر الامه كلها وجعل اتباعهم الاسلام. ده كلامه في مجموعه الرسائل. طب هم يسيبوا ابن حسن البنا ويطعنوا في محمد بن عبد الوهاب؟ طب ادي مجموعه الرسائل بتاع محمد عبد الوهاب بنقراها كلمه كلمه. فاحنا عايزين نواجه الناس بالحقيقه. الحقيقه ان انا واحد، انت بتتهم واحد بشيء يبقى اجيب كلامه واراه واشوف الراجل ده زي ما انت بتقول ولا لا. وده اللي انا بقول فيه لكل المسلمين، ان انت ما تاخدش الحقيقه الا من صاحبها، تسمع منه. لو كلامه فيه عوج قول له انت كلامك معوج، لو كتبه فيها خطأ قل له لا فيها خطأ، وهو لو موجود يدافع عن نفسه. إنما واحد يقول لك لا ما تسمعش لفلان، أو يقول لك لا ابن تيمية هو الأساس البلد، محمد عبد الوهاب والسلفية والسلفية، ويقعد يطعن في السلف الصالح. وهو مش بيطعن في السلف، بيتكلم على ناس لا علاقة لهم بمنهج السلف الصالح، ضلوا من الحزبيين أو من الإخوان، ويريد أن يستخدم هؤلاء اللي بيتكلم عنهم وبيصور الناس إن هم دول المعنيين بالمنهج الحقيقي اللي نزل على سيد الأنبياء والمرسلين. يقول لك لا، أنت لست منصفا بل أنت مضلل. ولذلك نقول لهؤلاء الشيوخ اللي ضلوا في الحزبية وضلوا في التكفير مع جماعة التكفير وصاروا معهم وأيدوهم و أفتوا لهم بالطوابير والاعتصامات في الميادين والمظاهرات في الشوارع، نقول أنتوا كلكم لم تعبروا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أنتوا كنتوا تتكلموا على أهواءكم، دين بتلعبوا به. إنما أهل المنهج لا، أهل المنهج كلامهم واضح. هذا الكلام اللي احنا بنقرأه في كلام شيخ ابن تيمية أو بنقرأه في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام الإمام حنبل أو غيره. فاحنا لما بنجيب كلام حسن البنا بنقول لك العوق في كذا، لما بنجيب كلام واحد صوفي او كتاب صوفي بنقراه الكلام يقول لك يردوك الكلام ده، وبنشرحه زي ما بنجيب كتب من عربي بنشرحه. لما بنجيب كلام واحد اشعري بنجيب كلامه بنقراه، هل يرضي الكلام ده ربنا؟ هل يوافق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لازم نتعامل مع الحقيقه، نتعامل مع الاصول والمراجع. انما شغل التشويش الإعلامي علشان فلان ده عنده قناة وفلان ده ما عندهش قناة، كلام ده ما ينفعش. وسبحان الله، يعني احنا ما كنت أتوقع يوم من الأيام إن يجي الوقت اللي الواحد يظل يتكلم والوقت يبقى مفتوح لدرجة إن احنا طاقتنا بيبذل فيها مش طاقة فرض. يعني كان الواحد زمان على ما أذكر إن مجرد بس إن يبقى فيه 45 دقيقة عشان تبين فيها للناس المطلوب يعتبر ده إنجاز ويمنون عليك بها. الآن الحمد لله القناة مفتوحة 24 ساعة، وبفضل الله بنجاهد على قدر ما نستطيع وبنقول اللي احنا عايزينه، والناس بتسمع وهي اللي بتميز. يعني الجمهور الآن بفضل الله عز وجل اللي بيتابع قناة البصيرة، هما بيتابعوا قناة البصيرة مع ان اللي فيها شيخ او اثنين او ثلاثة اللي بيجوا يتكلموا، ما كانش فيها عدد الشيوخ اللي موجودة في القنوات التانية. انا اذكر مثلا اللي اسمه عاطف عبد الرشيد كان يجيب حوالي 5-6 كل يوم ويقعد 3-4 ساعات كلام بلا طائل، غير كلام اجوف حول حزب الاخوان المسلمين ودعمهم، وكلام في دنيا وليس في دين. كل اللي حصل ان الكلام ده كله زبد، زي ما ربنا قال فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينكثه في الارض. اللي بينفع الناس الوحي، المنهج، الكتاب والسنه، منهج النبوه، لنا أسير عليه. أما الدنيا سواء ربنا أعطاها لفلان أو منعها من فلان، فربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالجمهور نفسه هو اللي بيحكم، بيشوف مين الصادق ومين الكاذب. المغرب هو ما يسمعكش، هو هيشتمك وخلاص، فده احنا من ولا بنحطه في دماغنا. فالقصد والحاصل انني لما اتكلم على ابن تيميه اجيب كلام ابن تيميه وراه، فايه الداعي للتشويش العجيب ان كل واحد يطلع يشتم في ابن تيميه؟ صوفيه بيشتموا في ابن تيميه، شيعه بيكرهوا ابن تيميه زي العمى، العلمانيين والبحيري واللي معاه بيشتموا في ابن تيميه هو مصدر البلاء، الازهريين نفسهم مش كلهم طبعا، في كثير منهم ساعة ما بيطلع ابن تيمية هو الأساس البلد، زي ما سمعنا من أحمد كريمة في مواطن كثيرة جدا وإحنا بنرد عليه. إيه يا أخوانا ابن تيمية عمل لكم إيه يزعكب؟ محمد بن الوهاب ليه هو جايب لكم الفقعة دي؟ يعني إيه السبب في كده؟ يعني غير إن أنتوا أصحاب أهواء وهو كشفكم ودعاكم إلى التوحيد الحق وأنتوا اعترضتوا، عايزين اتجاه وثني يسود في الأمة. الشيعة عايزيننا نسف التراب عند الحسين، وبعدين هل تفعلون ذلك محبة الحسين؟ لا، لتخريب الدين عن طريق الزعم بأنه بيحب الحسين، وهو أول من يلعن الحسين. ما فيش شيعي في العالم 12 إلا وهو يلعن الحسين لعنا، ويلعن فاطمة لعنا، ويلعن عليا لعنا، ويريد تخريب دين محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الدين الحقيقي أبعدوه عن الناس، ويريدون دينا مصنوعا من عند المجوس يسود في الأمة. فابن تيمية لا، الرد على الشيعة والقدرية، ومسكهم ابن تيمية سلخهم سلخ بالحجة ودليل البرهان، فكانوا يبغضونه أشد من بغض الإخوان للرضوان الآن. ليه؟ عشان بيقول كلمة حق، هو كان بيقول فيهم كلمة حق مش عارفين نرد عليه، وعارف خباياهم ونجاستهم، وكان بيقول كل بلاء حل بالأمة الإسلامية كانوا هم وراء، واللي وراء منهم كان اليهود. سبحان الله، زي ما نقول دلوقتي كل بلاء حدث للأمة الإسلامية مش من الشيعة، الشيعة صحيح منهم بلاء كتير، لكن البلاء الأكبر جاي من الخوارج اللي هم بتوع الإخوان. فهل الذين يزعمون مشروع النهضة وإقامة الخلافة ومش عارف إيه والحاجات الرنانة وخلافة الإسلام في تركيا بتاع أردوغان، هل هؤلاء من أولياء الرحمن أم من أولياء الشيطان؟ تعال نشوف المواصفات ونشوف مع بعض بقى اللي اتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية لما اتكلم عن ولاية الرحمن ولاية الشيطان بين طريق الولاية وبين تفاضل المؤمنين في الولاية، فبيقول نشوف مع بعض على الشاشة: فصل في تفاضل المؤمنين، تفاضل المؤمنين في تفاضل المؤمنين. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، لأن الكتاب في التحقيق بتاعه ما ينفعش فيها هم المؤمنين، لكن ينفع مثلا إذا كان أولياء الله عز وجل المؤمنين المتقين، وكلمة هم دي ممكن تبقى زيادة، إنما ابن تيمية مش هكتبها كده. إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، أو إذا كان أولياء الله عز وجل المؤمنين المتقين، ده من ناحية الغاية لأن برضو في خطأ في التحقيق، اللي بيكتب ممكن نسى ولا حاجة. طيب، إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، ده بنص القرآن فيما ذكر الله عز وجل في الحلقات الماضية اللي ذكرناها في شرح الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، على أن دي عقيدة أهل السنة الإيمان بيزيد وينقص، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. لأن قضية التفضيل دي قلنا العقل بيحترم ان الناس يكونوا سواسية، ما فيش فضل لإنسان على إنسان، عربي على عجمي، أسود على أبيض، رجل على امرأة، الكل عند الله سواسية في إيه؟ في ميزان التقوى. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما التفضيل في الأرزاق وفي الأشكال والألوان وفي الملك والجاه وفي الذكر والأنثى، كل الكلام ده متعلق بمشيئة الله ولا يحاسبنا عليها. يعني نقول للنسوان اللي ما بريحوش نفسهم ريحوا نفسكم، تقول البنت زي الولد، ما فيش حاجة اسمها البنت زي الولد، البنت أفضل من ولد لو إيمانها أعلى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما البنت زي الولد لا، لا عقل ولا منطق، وليس الذكر كالأنثى. لأن لما تقول البنت زي الولد هتقول الغني زي الفقير. هل الغني زي الفقير؟ الغني غني والفقير فقير. بس مين الأفضل عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الأتقى. فممكن يبقى الفقير أحسن من الغني، هو ده الميزان الحقيقي. فهمتوه ما في خير وبركة، ما فهمتوش هو ده الواقع، حتى لو خبطت راسكوا فيه وعملت كل المؤتمرات والمؤامرات الغربية وآلاف الجمعيات الحقوقية عشان تقولوا ان ميزان التفضيل ان يكون الناس كلها سواسية في كل حاجة، انتوا بتخالفوا الفطرة. عايزين تخلي المرأة تمشي على حل شعرها، ما عندناش الكلام ده، احنا مسلمين، ما تعرفوش انتوا يعني ايه اسلام. المجتمعات الغربية، لان قناة الحرة بتاع امريكا شغال على البرامج دي في موضوع التفضيل، فيجيبوا بعض البنات او بعض النسوان ربنا سبحانه وتعالى يعني يهديهم، سواء كانوا من السعودية او من الكويت او من دول الخليج، ويجيبوهم علشان يقولوا لا المرأة مظلومة ومظلومة والشرع ظالمها وما الشرع ظالمها، علشان يسوّوا صورة الإسلام ويتدخلوا في شؤون البلاد تحت مسمى حقوق الإنسان. الإنسان ده عنده، كنت هناك، احنا نعرف حقوق الإنسان أحسن منكم ألف مرة. فاللي عايزنا نعيش على نظام جامعة بريطانيا بتاع ويلز ونعيش زي المجتمع اللي هناك، قولوا خد عليك وروح عيش هناك يا حبيبي، عيشوا هناك في أمريكا، عيشوا في المجتمع، أنت قاعد وبنتك قاعدة في أوضة تانية بتزني مع راجل وأنت مبسوط ومزاجك عالي العال، والبيت خلاها تشوف نفسه، دي عندك هناك. لو انت راضي بكده عايز مجتمعنا يبقى كده، والله دي مجتمع جامعة ويلز. انما مجتمعنا احنا لا، المجتمع بتاعنا عشان انا مسلم راضيت بالاسلام فلن نقبل هذا الكلام ولن يقبله احد. اللي عايز يخرج من توبه ويعيش زي الغرب هو حر، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه. لكنك تقول هو ده الإسلام وتصور الناس ان هو ده الإسلام، يقول لك لا، حتى لو اسلمك إسلام وبحيري فأنت بريطاني على فكرة، إنما مسلم يبقى تقيد بأحكام الإسلام. فما تجيش تطعن في السواء وتقول هو كده، لا، المسلمون يتفاضلون في ميزان التقوى، فالناس كأسنان المشط لا فرق بين أسود ولا أبيض ولا غني ولا فقير عند الله عز وجل في ميزان التقوى. اللي أكثر تقوى لله هو الأقرب إلى الله عز وجل وهو ولي الله عز وجل. فالناس هتبقى في الولاية درجات، الأقرب في الولاية والأقرب من الله عز وجل في الولاية هو الأتقى كده، الميزان يتعدل. إنسان البسيط الفقير نقول له ممكن تبقى أحسن من الرئيس عند ربنا سبحانه وتعالى لو زدت عنه حسن، والمعدم اللي مش لاقي يأكل نقول له ممكن تبقى أفضل عند الله عز وجل من أغنى الناس اللي عنده مليارات لو زدت عنه حسن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح اللي ورد بها القرآن ونصت عليها السنة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبيقول إذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. يعني هو ده المثال، طالما في طريق للقرب من الله عز وجل فالأقرب إلى الله يبقى هو الموصوف بالقرب في الولاية أفضل من غيره في الولاية، والتاني برضو اللي هو قريب من ولاية الشيطان هيبقى أعلى في العداوة لله ولرسوله وأقرب إلى الشيطان. وأصل الإيمان التقوى، وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله وليس العكس. النصارى يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بمسلمين. اليهود يكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بموسى عليه السلام، وهذا لا ينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان بجميع الرسل السابقين وبنفس المنهج ونفس الدعوة، دعوة التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاء به. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله وخرج من الإيمان. اسمع يا إسلام، مهما تقول مش هيصدقك اللي شبهك، إنما النبي عليه السلام كلامه واضح وربنا سبحانه وتعالى كلامه واضح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وصح عنه بطريق الحديث اللي مش عجبك، طريق الحديث اللي هو شرف الأمة إلى يوم القيامة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. اللي شبهك اللي عايز يدخل الناس كلها الجنة على حسب مزاجه هو، يعني الصوفية مثلا يقولوا كل الناس ربنا سبحانه وتعالى ظهر في صورتهم فهم آلهة، فكل الأديان دين واحد، يقول لك أدينوا بدين الحب أن توجهت ركائبه. من معنى؟ الأخ محمد زهير من المغرب. نعم، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد كيف حال صحة شيخ؟ والله الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير، اللهم آمين. الخط وصل فصل طيب، يعني كويس، يعني سؤال عن الصحة، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك الصحة والعافية ويرزقنا قبلهما الله يجزي الخير. هو يعني يقول ان القناة عرفتنا المنهج وعرفتنا اشياء كثيرة وبيشكرنا على هذا، يعني والشكر لله عز وجل، وادعو الله ان يغفر لهذا الفقير وأن يعينه على أداء هذه الرسالة وأن يتوفانا على التوحيد وأن نجتمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وإنت وكل المشاهدين المحبين اللي بيتابعونا في قناة البصير. قولوا آمين، اللهم آمين. طيب، في طوائف بيخلوا الناس كلها في الجنة حتى ابن عربي لما أراد أن هو يخرب الدين بتاعنا، محي الدين ابن عربي اللي هو عليه قطب الأولياء، عايز يخرب النار، فيقول لك في النار إيه؟ هي اسمها العذاب. تعرفين ربنا سماها عذاب ليه؟ قال تسمى عذابا من عذوبة طعمها، مش إن بتحرق ولا كده، لا، ده هي عذاب عشان طعمها عذب. يعني أهل النار لو خرجوا من النار يستغيثوا ورجعنا تاني. طيب خلاص، يبقى كل الناس دلوقتي مبسوطة مية مية وكويسة مية مية. اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يسلم يسلم، الكل هيدخل الجنة. طب انتوا هم ما يحبوش ابن عربي ليه؟ في الغرب ابن عربي عندهم حاجة كبيرة قوي قوي، واللي زيهم كتير بقى. النصارى عندهم انت مجرد ما تدق الصليب او تقول ده نصراني خلاص، هو خلاص طالما امن بالصليب هيدخل الجنة، هيدخل الجنة، هيدخل الملكوت. حتى موضوع الجنة والنار عندهم مش واخد حقه هناك في الكتب بتاعتهم، غير انه هيرث الملكوت وخلاص. طيب نرجع لكلام شيخ سامي تميم. اصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب هو بعث محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به الناس ولم يصدقوا، أقصد الناس يعني بعض الناس يعني اللي هم غير المسلمين. طيب وصلتهم الرسالة وسمعوا بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إني جاي برسالة من السماء، يبقى أنا مفروض إن أنا أروح أدور على الرسالة دي. وخلي بالكم هنا نقطة عايز أقول لكم عليها في مسألة العذر بالجهل، يعني المسألة دي مهمة جدا. الإخوان بيكفروا على طول ما بيعذروش حد. الإخوان المسلمين عندهم اللي مش تبع حسن البنا يبقى كافر على طول، اللي مش تبع جماعة الإخوان يبقى كفار زي بتوع داعش كده. داعش هم أصلا إخوان، فالإخوان الداعشيون يكفرون على طول، مش محتاجين. الاصل الناس دي كلها كفار، وده فكر ايه حسن البنا اصلا التكفيري. حسن البنا مش سيد قطب، سيد قطب ده بيقولك كان كبش فداء نسبوا اليه التكفير عشان يغطوا على حسن البنا جريمته، انما الجريمه اللي قام بها كلها باركانها مكتمله واللي كان واجب يتحكم فيها ما كان سيد قطب، هو حسن البنا. انما الاخوان لعبوا لعبه قذره كده علشان يقول لك ايه ده قطبي، ده تكفيري او اتجاه قطبي، وكانوا دافعوا عنه برضه. انما حسن البنا لا، كان رحمه. اسف الكلام ده غير صحيح، اقرا كلامه، قارن بين مجموعه الرسائل، وقارن بين معالم في الطريق، قارن بين زوال القران، هتلاقي ان السيد قطب يعتبر بلسم بالنسبة لحسن البنا. حسن البنا هو أبو التكفير كله في الجماعة المارقة دي، خوارج العصر ما بيعذروش. واحد يقول يعني ما بيعذروش، يعني استباحة الدم ما أقدرش أنني أجي على واحد كده وأقتله وأستحل دمه بدون ما انا الاول افهمه واقول له، ومش انا اللي اقوم بالمساله دي، ده انا اقول للناس ان الراجل ده بيكفر بالله او بيعمل كذا وكذا، المسؤول هو اللي بيجيبه، المحتسب بيجيبه، بتوع الامر معروف والنهي عن المنكر معينين زي السعوديه كده بيجيبوه ويودوه للقاضي، والقاضي يعرض على الحجه ولغايه ما يفهمه. انما انا اروح احط له قنبله في شجره فيقوم موت 20 واحد من بتوع الشرطة على اعتبار دول كفار؟ طب انت كلمتهم؟ انت عارف الرجل ده في القلب ايه؟ غير كده الرجل بيشهد لا اله الا محمد رسول الله، ممكن يكون افضل منك الف مره. انما الخوارج لا، الخشيه والتقوى كل حاجه تمام. صلاه بقى روحانيه زي ما بيقولوا، كنا في رابعه عندنا روحانيات عاليه بقى من الصلاه والصيام زي الجماعه الاول بالظبط، وزي ما رسول الله صف صلاه ولا كلمه جماعه ولا غلطه، الصفوف مصفوفه على الكوبري بتاع العربيات صفه تمام زي ما كانوا بيعملوا كده. لكن لما يقابلوا واحد يقولوا له علي بن ابي طالب كافر ولا مش كافر، جماعه دول الاداء، فان قال لهم علي بن ابي طالب ده من العشره المبشرين بالجنه يقتلوه، يقولوا كفر علي والا نقتلك، فيقتلوه على طول. يسالوا سؤال، سالوا عبد الله بن خباب عن علي بن ابي طالب فمدحه وقال صحابي قتلوه ومراته كمان فتحوا بطنه. فاللي زي دول ما بيعذروش بالجهل، خلي بالكوا عشان مساله العذر بالجهل دي خدت مساحه واسعه في التاريخ الاسلامي او عند الجماعه التكفيرين دول. طيب يعني نعذر ولا ما نعذرش؟ الجاهل معذور ولا مسؤول؟ ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فازاي يبقى جاهل ومسؤول؟ يقول لك لا ازاي الكلام ده، ويجيب لك ادله على ان الجاهل مش معذور. يقول لك لا، الجاهل مسؤول عن السبب في جهله. ثاني، لو واحد جاهل بالحكم الشرعي ما يعرفوش، جاهل بدينه، جاهل بإسلامه، فيتحاسب على السبب في الجهل ده ايه؟ هل انت المتسبب فيه بابتعادك عن الرسالة وعدم قراءتها او عدم السؤال عنها؟ ان ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فهقول لك والله انا رحت سألت بس اللي افتاني ضيعني، زي ما بنسمع بعض الفتاوى الان. وذكرنا الكلام ده واضح وضوح الشمس فيما يتعلق بشهادات الاستثمار اللي الشعب المصري بالرغم من الكلام اشتراها كلها. شهادات الاستثمار اللي كانت بتاع قناه السويس هم حاطين عليها نسبه ثابته في الفوائد. النسبة الثابتة من الفوائد دي من الناحية الشرعية فيما هو في الأدلة لا تجوز شرع. فقال لك والله احنا رحنا سألنا شيخ الأزهر وسألنا المفتي وقال لا تجوز شرع، فاحنا خدنا برأي المفتي. أنا ما أعرفش عن الدليل حاجة، أنا لما أجي أناقش المفتي أو أناقش شيخ الأزهر أقول له لا كلامك مش مظبوط، لأن اللي قبلك من الشيوخ بتوع الأزهر قالوا بحرمتها مش كده وبس، الدليل إيه؟ فقال لك لا، هو قال في رقبتي اشتروها وأنا المسؤول، فعامة الناس اشتروها وحطوها في رقبة الشيخ الأزهر خلاص هو يتحمل المسؤولية. طب واحد لو قالك ليقدر ان هو يوصل ان يعرف الحق يبقى لازم يسأل عنه، ان في كتير ناس يقولك والله يا اخي طب يطلع مين ده قصاد الشيخ الازهر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ خلاص يا اخي طالما انت فعلت ذلك انا بقولك اهو بحثت ورحت تسأل فافتاك واضلك واحد، زي ما اقولك مثلا ايه الطواف بغير بيت الله، طواف البدوي حكمه ايه؟ فالشيخ يقول لك والله ده ده ده قربة الى الله هتاخد عليها ثواب، فاكتفى الرجل بذلك ظنا منه ان هو ده الدين، زي ما عامة الناس اكتفوا بالشيوخ اللي كانوا بيسمعوهم الحزبيين، شيوخ الحزبيين والضلاليين اللي كبروا بالدين وصدقوا أن هذا هو الدين، فأوزارهم في رقبة هؤلاء الشيوخ. طب واحد لك تم ممكن يسأل ويعرف، يبقى لا يقصر في السؤال، إن ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فواحد لك فيها قولا وأنا المسؤول، زي ما أقول لك مثلا دلوقتي في لجنة الفتوى في الأزهر، وهذا سمعته أنا شخصيا منه، أقول لك اللي بيجي في أحكام الطلاق ابن تيمية له فتوى مردود عليه فيه، ابن تيمية اللي احنا نقرأ كلامه اللي هو الطلاق البدعي، لو واحد قال لمراته انت طالق، جمهور اهل العلم واللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره يدل على ان يقول لمراته انت طالق فبتبقى طالق، بيقع الطلاق. ابن تيمية قال لا ما يقعش، لازم يطلق في طهر لم يجامعها فيه. طب ما كده ده مشكله كبيره جدا، كل الناس بيقولوا انت طالق انت طالق، فابن تيميه حللهم المشكله دي قال اللي ما طلقش على السنه يبقى طلاقه غير صحيح ما يوقعش. بس الراي بتاع ابن تيميه ده مردود عليه، كل الامه ردت على ابن تيميه فيه، انه بشر يؤخذ منه ويرد. فالازهر يقول لك ايه، اما واحد مثلا طلق مراته 10 مرات كل ما ادعي منه يقول انت طالق انت طالق انت طالق، فعلى جميع المذاهب المرأة طالق ما تنفعش تحل له خالص لما تتجوز راجل تاني. تروح هناك فيقوم الجماعة اللي في لجنة الفتوى يقولوا ايه، الحطها في رقبة ابن تيمية عشان يشتل ذنوب من بغضه من الشيخ ابن تيمية، فيبقى مطلع مراته 5-6 مرات ويروح هناك لجنة الفتوى، يا عم الشيخ انا قلت لها انت طالق انت طالق، وبعد شهر قلت لها انت طالق، وبعد شهر لغايه ما قلت لك 10 مرات قال كل الكلام ده، بس كفر عن يمينك وخلاص الطلاق ما يقعش. هو خد بفتوى ابن تيميه في الموضوع على ان الطلاق لا يقع الا على السنه. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ يقول لك نحملها في رقبه ابن تيميه، خلي ابن تيميه يزداد ذنوب. ليه الدرجه دي بتبغض ابن تيميه؟ الكلام ده في البعض عشان ما نظلمش الموجودين في لجنه الفتوى برضه، لان فيهم ناس صلحاء وناس يخاف ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده والله حصل. يقول لك اما حط الفتوى في رقبه ابن تيميه في موضوع الطلاق، لكن احنا نقول اللي بيقول لمراته انت طالق فالطلاق بيقع، لان اغلب الناس يجهلون السنه في الطلاق. فلو قال لمراته انت طالق بنص صريح، يعني ما قالش عليا الطلاق على اعتبار ان عليا الطلاق يمين، يقول لك انا بحلف ما بطلقش، ما بنستفصلش عنيته، انما نقول انت طالق خلاص انت طالق. ربنا يعافينا من كثرة هذه الكلمة التي تردد على اللسان وبعض الناس بيتكلموا فيها للأسف بدون ما يراعوا الحرمة. القصد بنقول لو واحد بقى، يعني الحل ايه في موضوع العذر والجهل عشان ما نتشتتش والذهن يروح، لو انت ذهبت تسأل عن الحكم الشرعي، يعني مثلا موجود في مكان بعيد ولا حاجة، في دولة ما فيش فيها مفتي، وعايز تعرف الحكم الشرعي فيما يتعلق بجواز بنتك أو طلاقها أو جوازك من مراتك أو ما يتعلق بمالك أو حاجة زي كده، أو عايز تعرف أحكام الإسلام أو عايز تتعرف على الإسلام، فأنت قلت أنا الصبح هركب وحروح أقرب بلد أو حسافر مصر أو حسافر السعودية علشان أسأل أهل العلم هناك عن اللي أنا بعمله، إحنا قاعدين نعك ومش عارفين أي حاجة خالص، إحنا سمعنا عن النبي عليه السلام بس عايزين نعرف دينه. فركب الطيارة ومسافر علشان يسأل، في الطريق ترى واحد والراجل مات او وقعت وما ماتش بس ما قدرش يوصل، وهم بيعملوا حاجات مخالفه للشرع كتير، وهذا المثل واقعي وبيحصل في دول كتير. اللي زي ده ربنا يحاسبه؟ لا. ليه؟ لان الجهل ليس من كسبه او سعيه، بل سعيه ان يصل العلم واستجاب لقوله فاسألوا أهل الذكر، إنما اللي حصل له بقدر الله بمشيئة الله حصل المانع. فاللي زي ده ما يتسألش عن الأشياء اللي هو جهل فيها، لأن ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول المعنى به هنا دلوقتي الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طب الرسالة دي فيها أحكام كتير، أنا جاهل بتسعين في المية منها ما عرفش العشرة في المية، أو جاهل بتسعة وتسعين ما عرفش اللي حكم واحد فيه. التسعة وتسعين ما حسبكش عليهم، لكن يحسبك على الحكم الواحد اللي انت عارفه. يوم القيامة سقط الأحكام دي كلها عنك، انت ما قصرتش. أنا عايز أعرف أحكام الزكاة وإيه المطلوب مني وحأديه إزاي، هيأديه ناقص ولا كامل ومش عارفها. فأنا بعمل إيه؟ بروح أسأل أهل الذكر، أسأل العالم المتخصص وأقول له، وطبعا في السؤال إيه اللي موجود في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني اعتبر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة كده في ظرف مقفول موجود عند الشيخ. أنت بتسأل عن إيه؟ عن الزكاة. فيقوم يطلع لك الرسالة بتاعت الزكاة اللي ورد عن النبي يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نفذ. مش الشيخ بقى يقول لك كلام فأنت تقول له كده طب وماشي، هو ده اللي في الرسالة ولا كفر الرسالة؟ لازم تشوف رسالة، رسالة جاية لك أنت. فواحد يقول لك إيه؟ طب وأنا ما بعرفش أقرأ. يقول له اقرأ لي كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه. انت بتسأل على الدليل، ولو كل واحد بيسأل على الدليل. يعني مثلا اقول لك إيه؟ احنا هننزل في مظاهرات، اي واحد يقدر يقول لي الشيخ الرسول دعا الناس للنزول في الشوارع والمظاهرات؟ رد يا شيخ. فالشيخ هيقول له اصل احنا قصدنا ننصر الامه، ننصر الامه والمظاهرات دي الامه النصر مش حاجه. لا اقول احنا عايزين واحد واحد يساوي اثنين. الرسول قال روحوا اقعدوا في ميدان ربعه او اعتصموا في اي ميدان من الميادين لغايه ما الحاكم يحقق له كل اللي انتم عايزينه، والا امشوا له في الشوارع واقفلوها. رد. ساعتها ما حد سال المشايخ اللي كانوا موجودين انتوا عملتوا الكلام ده ازاي؟ دليلكوا ايه؟ حجتكوا ايه؟ الناس مشوا على عماه. لك لازم نغير غير. انا بطيع الرسول عليه السلام. هي القضية في طاعة الله وطاعة الرسول، ولا انا بتصرف في حياتي كده على مزاجي اقول الرسول عليه السلام لا؟ ده اللي بنتكلم فيه. لان اللي حصل انتوا عارفين المظاهرات وقصتها، واللي حصل في 25 يناير والمؤامرات اللي كانت موجودة، قولوا ثورة مباركة، فين أثرها؟ مباركة فين بقى إن شاء الله عز وجل؟ ده كل حاجة نزلت كده. انهيار في البلد بزاوية قايمة لتحت مش تدريجي، لا ده انهيار، انهيار بمعنى الكلمة. كل في أيام زمان وفي أيام زمان. طب الناس كان في ظلم وظلم، نحن عارفين ان في ظلم. هو امتى الدنيا خلقت من الظلم؟ الظلم موجود. طب الظلم الموجود ده احنا عايزين نرفعه، ما مش ممكن الدنيا هتعيش من غير ظالم ومظلوم. الشيطان نفسه ظالم، واتباع الشيطان ظلمة، واولياء الرحمن دايما مظلومين. يبقى انت عايز تعيش حته تانية غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ الدنيا دي اسمها ابتلاء، دار ابتلاء وامتحان. احيانا يكون الشخص مظلوم فبياخد بالاسباب الشرعيه لدفع الظلم. اسباب الشرعيه لدفع الظلم اولها الاستعانه بالله عز وجل، ثم الاخذ بالطريق المشروع في رفع دعوه الى المسؤول، في طلب يستجيب له او ما يستجيبش، تكلم واحد من الناس، واحد شيخ ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير على يده. لكن هتوصل لحقك، هتوصل. بس انا بتقي الله عز وجل في ان انا اطيعه في تنفيذ اوامره عشان ربنا يكرمني. ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لي من الظالم في لحظتها. وياما شفنا ايات وعبر في التاريخ كله، انما واحد يقول لك ايه الوقت الحاكم ده مش عاجبني، طب وايه المطلوب؟ نشيله. طب هو كل حاكم بيجي في الدنيا بيجي على هوا الإنسان 100%. قولوا لي حاكم واحد نزل الناس عشان يختاروه وبعد ما اختاروه نفذ مراد الناس كلها؟ مفيش، حصلش. إذن المسألة كلها مبنية على طاعة الله عز وجل، وإن الواحد بنقول يسأل عن الحكم الشرعي ويسأل أهل الذكر، فإن سأل ولم يصل فهو معذور، لكن إن أعرض وقال مش عايز أسأل ولا عايز أعرف الحكم الشرعي ولا عايز أعرف شرع ولا دين أنا كده كويس، لا يبقى مسؤول ويتحاسب على جهله. وده الفاصل، هل الجاهل مسؤول ولا مش مسؤول؟ يبقى أكتب الكلمتين دول، الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، كان هو المتسبب في الجهل يتحاسب، هوش متسبب وقع عليه بقدر الله. فربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاصل ونعود إليكم بإذن رب العزة والجلال، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدتنا يا شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. يقول شيخ الإسلام تيمية فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. كل هؤلاء الرسل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنما جعلهم لإقامة الحجة على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حدش يجي يوم من الأيام يقول يا رب ما حدش جاد ولا في رسالة بلغتني، طب يا ريت كان في رسالة ونروح، طب يا ريت كانت الرسالة حتى لو في مكان بعيد ونوصل له. وزي ما قلنا لكم ان من شروط لا إله إلا الله عشان تصح الكلمة العلم بها، ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب أنا عشان أعلم الرسالة دي وفي رسالة دي باسمك، كل مسلم جاء الإسلام بما يناسبه من أحكام الشرع، أحكام العبودية، ربنا ادالك حاجة بتختلف عن الآخر، فالأوامر المتعلقة بهذا الشيء تختلف عن الأوامر المتعلقة بالشيء الآخر، وكلها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأوامر المتعلقة بالإنسان في حال فقره تختلف عن الأوامر المتعلقة بالإنسان في حال غناه، صحيح في أوامر مشتركة لكن في فواصل. طب أنا دلوقتي الرسالة اللي جت للغني اللي عنده مال بلغ النصاب غير الرسالة اللي جت للفقير اللي عنده مال ما بلغش النصاب، الرسالة اللي جت للي عنده أرض فيها أمر بالزكاة في الأرض، طب واللي جت عنده عروض التجارة في أمر بالزكاة في عروض التجارة، دي اسمها أوامر العبودية، لازم تخضع لربنا فيما أعطاك وخولك والسرعات. فكل واحد عنده الأوامر دي بترجع لمصدر الرسالة، أنا فلان الفلاني عايز الرسالة اللي تخصني فعايز أراها أو حد يراها لي لما كنتش بعرفها، إذا كان ده بيحصل بين البشر، لما اتصل عليك مثلا جماعة بتوع البريد السريع يقول لك إيه أنت فلان فلان، لك رسالة تعال خدها، على طول بتروح تاخدها وبتوقع على إنك استلمتها. طب هم لو أنت دافع بقى بصورة أعلى أو اللي دافع لك التكلفة بيقول لك الرسالة لازم توصله لغاية البيت، فبتلاقي واحد بيخبط عليك انت فلان الفلاني جاي لك رسالة من فلان ووقع لنا هنا لو سمحت، انت اخدت منه رسالة. قولوا لي بقى في واحد في الدنيا بتجيله رسالة لغاية عنده يوم حاططها على الرف ويسيبها ما يراهاش؟ الرسالة دي خطيرة ومش سهلة وجاية من عند واحد عظيم جدا، وغير كده هيترتب عليها حياتك ومصيرك. في واحد عاقل في الدنيا ياخد الرسالة دي حط على الرف يخيط عليها توب ولا يحطها في علبة ويقفل عليها ولك السنة بتبارك به من غير ما يفتحها، تبقى عاقل ده. يبقى العلم بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله التي خلق الله الكون من أجلها يتطلب أن تفتح هذه الرسالة وأن تقرأ هذه الرسالة وما يخصك في هذه الرسالة، هو ده المطلوب. ما الناس لو كانت بتعمل كده وبتتعلم وبتسأل أهل العلم عشان يشرحوا الرسالة، خصوصا لما يكون واحد مثلا أجنبي ورسالة جاية بالعربي هيضطر يتعلم اللغة العربية أو واحد يترجمها له، دي من لازم العلم بلا إله إلا الله. الشرط الأول من شروط كلمة التوحيد عشان تنفعك أنك تعرف اللي فيها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بلا إله إلا الله شرط من شروط هذه الكلمة عشان تصيح. الناس بقى يقول لك ايه، والله انا قاعد اسمع لفلان واسمع لفلان واسمع لفلان من غير ما تبحث عن رسالة عما يخصك، ما تتعلمش. يقول لك ما تتعلمش، انا اللي هوجهك. هو ده الكارثة اللي جابتنا البلاوي كلها عند الاخوان، انهم خلوا شبابهم تحت امرهم هم، ما فيش قراءة مستقلة للرسالة اللي نزلت وتمسكت في الكتاب والسنة، فما يعرفش غير موجه مسؤول الأسرة هو اللي بيوجهه يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. طب الدليل ايه او الرسالة فين؟ قلت تمالك انت عشان تعمل الرسالة، انت تنفذ وانت تفتح نفسك، وإلا يبقى ما انتش متابعنا. ظل الشباب يسيرون في هذا الاتجاه لغاية ما اصبحوا عميان البصائر. انما الطريقة النبوية بيسموها الطريقة السلفية، السلفية اللي معتمدة على قراءة الرسالة مباشرة. عايزين نقول لكم احنا بنقول نرجع للكتاب والسنة بالمصدر الأصلي المتمثل في كتاب الله وده محفوظ بحفظه وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة المحدثين وعلم المصطلح وعلم الجرح والتعليل، أرجع لها مباشرة بمساعدة المتخصصين. فالأئمة كلهم، افهم الرسالة كويس، الأئمة كلهم، الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو كل علماء السلف أو شيخ ابن تيمية تلميذ ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب أو عد بقى كل أهل الأرض من أهل العلم، كلهم بيدلوك على الكتاب والسنة. فلو دلك صح وقال لك قال الله وقال رسوله تاخد بكلام، مش علشان هو فلان، عشان هو دلنا على الكتاب والسنة. فيبقى مطالب كل شخص فيهم ان يعرض كلامه، الكلام بتاعه ده بيعرض فيه الكتاب والسنة اخده، خالف ما جاء في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن امام ما بلغوش آية نساء. واحد زي ما شرحنا في موضوع الاسماء الحسنى جايب كلمة ابن تيمية يقول فيها لم يرد اسم الرب في القرآن ولا في السنة إلا مضافة. طب احنا جبنا آيات وأحاديث فيها اسم الرب مطلق، يبقى في الحالة دي اللي علم حج على لم يعلم، على من لم يعلم حتى لو كان تيمية، وانت مطالب بأنك تمشي وراء الدليل والحجة، مش عشان جابه فلان عشان هي حجة. هذا الذي دعا كل الأئمة أن يقولوا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكذا تجتمع الكلمة. إنما واحد أول ما تسأل يوم يقول لك إيه، ما تسألش عن الدليل، الإمام الفلاني قال كذا وقال كذا وقول ثاني وقول ثالث، كل واحد فيهم له قول واللي يعجبك خد بيه. أقول له الكلام ده يلزمك ما تزملش. مين معانا؟ الأستاذ صلاح من السعودية. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مساء الخير يا شيخنا الكريم. تفضل يا شيخ. بس بسألك عن عامة الشعب الآن في أوروبا وعامة الشعب اللي في أمريكا اللي ما وصلتهم الدعوة أو وصلتهم الدعوة مشوهة. نعرف ان صلاة الدعوة مشوهة، يعني ما هو زي الحمد لله تعلمنا ودرسنا وعرفنا الدعوة. فش حكم الإسلام فيهم؟ هل يعتبر من اللي ما درستهم الدعوة ولا ايش الجواب الصف؟ يعني انت ما درستهم الرسالة الا مشوهة يعني. انت بتسأل عن من وصلته رسالة الإسلام مشوهة؟ ايوه وصلتهم الرسالة. نعرف كل عامة الشعب، يعني سيبك من مثال عامة الشعب اللي في اوروبا وفي امريكا والدول هذه وصلتهم الرسالة مشوهة ووصلتهم الرسالة بشكل غلط. حاضر على الاسلام. حاضر لك اجاوبك ان شاء الله. سبب هي المسألة ديت مسألة العذر بالجهل مهمة جدا جدا، يعني ربنا هيحاسب الناس اللي قاعدين في اوروبا او في امريكا لما يكون الاسلام اللي واصلهم هو الاسلام بتاع اسلام البحيري، أو هو الإسلام اللي بتصور الدول الغربية من خلال تقبيح صورة الإسلام في نفوس الناس هناك، بحيث حتى المسلم نفسه يبقى مسلم على طريقة صوفية، مسلم على طريقة نقشبندية، ما يعرفش عن دينه حاجة. هو بنقول المفروض إن هو يسأل عن أهل العلم عن الرسالة، يرجع مباشرة للكتاب والسنة، وطبعا هو بقى مترجم في كل بلاد العالم بجميع اللغات، يقرأ فيها ويعرف المطلوب، لأن الرسالة دي الكتاب والسنة كلام النبي عليه السلام. أما نتكلم على الوحي لازم نحدد الأول إطار الوحي، دائرة الوحي. الوحي ما ينفعش تقول قرآن فقط أو سنة فقط، تقول قرآن وسنة. طب يتعرف الكتاب والسنة إزاي؟ الكتاب والسنة معروف، الكتاب محفوظ لغاية النهاردة من يوم ما كتب عثمان بن عفان، كتاب والسنة في علم الجرح والتعديل ومحفوظ أصح الكتب بعد كتاب الله ما ورد في البخاري ومسلم، وأهل العلم هناك كتبوا ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف ففصلوا الصحيح من الضعيف، فأغلب ما ورد في السنة كله الحمد لله معروف. لكن احنا نتكلم حتى على الأقل القرآن، صحيح البخاري صحيح مسلم بكل لغات العالم موجود. فاللي في أوروبا واللي في أمريكا هو مطالب بإيه؟ إن الرسالة اللي نزلت ديت يسأل عنها، يفتحها ويقراها، لأن زي ما شبهت لكم الأمر بإن في رسالة جت من السماء، أو قول ظرف مقفول رسالة، مظروف مقفول جواب جواه رسالة موجهة لك أنت شخصية، فتروح تدور على الأوامر ديت وتشوف فيها إيه وتنفذها. فواحد ما دورش، ما دورتش ليه؟ واللي ان ما لقيتش حد يوصل لي الرساله. انا عارف ان في رساله بس المسافه بيني وبين مثلا الازهر او السعوديه ما أقدرش على نفقتها وما أقدرش أوصلها. وإن كان الكلام ده الآن متعذر لأن النت موجود وكل حاجة موجود، لكن على فرض ده حصل. طيب بيقرأ رسالة ويعرف اللي فيه. طب افرض واحد أفتاه وقال له إيه، قال له أنت هتروح المشوار ده ليه؟ كل حاجة عندنا، الإسلام عندنا احنا. طب أعمل إيه؟ تعمل كذا وكذا وكذا وكذا في الحاجات اللي عندك. فقال له على خمس حاجات فيما يخص المال بتاعه والتجارة بتاعته، الخمسة كلهم غلط والرجل حريص على إني يعرف الحق. هنا ربنا ما بيحسبوش، الحتة دي ما بتحسبش فيه، لكن يحسبوا على أمر زي الصلاة، لأن الصلاة معروفة والناس بتصلي إزاي، فيحسبوا على إيه؟ على الصلاة. ليه؟ لأن حكمها معلوم. طب الأوامر اللي الرجل قال لي عليها فيهم أربعة غلط وواحد صح، فربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبكش على الأربعة، يحاسبك على الواحدة اللي صح، لأن الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى. كل لحظة بتمر عليك دي اسمها قضية ابتلائية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طب عمل الإنسان ده كلام إجمالي، هنلاقي في كلام تيمية حاجة اسمها الإيمان المجمل والإيمان المفصل، ده حاجة إجمالية. العمل المجمل كل عملك في حياتك، العمل المفصل بيجي اليوم الفلاني الساعة الفلانية كان واجب شرعا تعمل ايه، وعملت ولا ما عملتش، فيحاسبك الملائكة على مش الساعة بس، لا، فمن يعمل مثقال ذرة، يبقى العمل هيتقسم لذرات، الذرات عبارة عن حركات وسكنات، الحركة ده هي في طاعة ولا في معصية؟ طيب الحركة دي خدت مثلا حوالي خمس ثواني، ساعة، عشر ثواني، الساعة دي كتمت ساعتها عندك، هل كنت صاحب علم بالحكم الشرعي ولا ما عندكش؟ ما عنديش. يسأله سألت عن الحكم الشرعي عشان تعرفه ولا ما سألتش؟ والله سألت وما وصلتش. خلاص يبقى الساعة دهي لو انت اخطأت فيها وما انتش عارف ربنا ما حسبكش. تعال للساعة اللي بعدها، كان نايم، طب الوقت اللي نام فيه النايم رفع القلم عنه، انقل على الساعة اللي بعدها، ها؟ عارف الحكم؟ اه عارف. عنده إرادة؟ عنده إرادة. عنده استطاعة على التنفيذ؟ عنده استطاعة التنفيذ. نفذ ولا ما نفذش؟ يتحاسب. طب الساعة اللي بعدها عارف الحكم ولا ما انتش عارفه؟ والله أنا عارفه، بس اللي دلنا عليه واحد مضلل مبتدع ضيعني وأنا ما أعرفش، أنا كنت أفكر وده الحق، ربنا ما يحاسبكش. يبقى كل لحظة بتمر عليك بيتحاسب على الإنسان على حسب علمه وتقصيره أو عدمه. مين معانا؟ أهلا وسهلا، معانا أبو داود من السعودية. السلام عليكم أبو داود، حياكم الله، أهلا وسهلا بي. كيف حالكم يا شيخي؟ بخير والله الحمد لله. الله يحفظك شيخنا وبارك فيك. لو تكرمت يا شيخنا بس نريد من فضلك التوضيح لبعض الإخوة اللي يقول أنه يعني يمكن التقريب بين نفس الإنسان محمد بن عبد الوهاب وبين منهج سيد قطب خصوصا بمناسبه يعني الفرقان بين اولياء الله واولياء الشيطان. هل فعلا يا شيخنا، هل فعلا يا شيخنا يمكن ان يكون هناك تقارب بين منهج السيد قطب مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا، لما يكون في تقارب بين الخوارج وبين السن. والله يا شيخنا اتمنى من فضلتك لو كنت انا طبعا كما تعلم بعيد عن البرنامج. جزاك الله خيرا شيخنا. حاضر، الله يكرمك ابو داود، الله يكرمك. الله يحفظك شيخنا. هرد على الاخ ابو داود بس لما اكمل الحته دي. يبقى قلنا مثلا لو في اليوم الواحد انت عندك 50 مساله هتتحاسب عليه او 50 عمل انت عملتهم هتتحاسب عليهم. هتحاسب عليهم ازاي؟ اللي عنده علم يتحاسب، اللي بعدها نايم ما يتحاسبش، الساعة اللي بعدها سأل وعرف الحكم يتحاسب. طب لو عرف الحكم عن طريق واحد مضلل الوزر ينتقل على المضلل، وهكذا كل لحظة بيتحسب القضية الابتلائية اللي بتمر عليك في اليوم، الزمان بتاعها فين بالضبط بدقة، المكان فين، الزمان ايه والمكان فين، عنده علم ولا ما عندوش، عنده إرادة وعزيمة ولا ما عندوش، لأن العزيمة والإرادة قوة الإرادة نفسها بتحسب، عنده استطاعة على التنفيذ ولا عاجز. الخمس أركان دول في كل لحظة بتمر عليك، فاللحظة الأولانية أنت عارف فيها حكم، نفست وأطعت ولا عصيت، الملائكة بتعد اللحظة الأولانية، خد فيها 100 حسن، اللي بعدها ما خدش، اللي بعدها خد 200 سيئة، اللي بعدها ما خدش، اللي بعدها أخد 1000 حسنة، اللي بعدها ما أخدش، اللي بعدها أسقطت الملائكة عنه الحساب علشان الشخص دوت ما عندوش علم شرعي وسأل وما وصلش. طب واللي بعده برضه نفس الكلام، واللي بعدها نفس الكلام، واللي بعدها نفس الكلام، فحياته كلها ما هوش عارف الحكم الشرعي وماشي كله لأنه مش عارف وسأل وما وصلش، بس فيه لحظة من اللحظات سمع فيها حكم من الأحكام ونفذ، الملائكة تحاسبوا على الحكم ده. طب افرض حياته كلها كده ما يعرفش أي حاجة خالص، لا عارف إسلام ولا غير إسلام ولا عارف أي حاجة خالص، هو عاش كده منقطع عن العالم خالص، ده يتعاملوا معاه ازاي؟ ده بقى يقدم إلى الله عز وجل يوم القيامة ويتعمل له اختبار هناك، اسمهم أهل الفترة اللي ما وصلهمش رسالة. طالما وصلتش رسالة قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، والرسول جاي برسالة ورسالة ما وصلتش، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لهم اختبار، اختبار تكليفي على نفس المواصفات اللي كان بيمتحن فيها الإنسان في الدنيا، نفس الايه الامتحان، يقول لهم اذهبوا إلى النار، فاللي يروح وينفذ أمر ربنا يجدها بردا وسلام، واللي ما ينفذش الله أعلم بقى كيفية الاختبار ازاي، لكن هو عدل ربنا يتحقق في هذا، والرسول أخبر بالكلام ده والكلام ده واضح. طب يفرض واحد بقى ونستنى يا شيخ لأن المسألة دي مهمة جدا ومحتاجة بيان ومحتاجة إيضاح، واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أبويا فين، أين أبي، قال له أبوك في النار، قال له طب وأبوك شمعنا، قال له أبي في النار، إن أبي وأباك في النار. طب رجل زعل، فلما قفى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. أهو خلي بالكم عشان الشيعة بيجي لهم مغص من الحديث دي، ليه؟ لأن قال يعني بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فازاي فعايز يعترض على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، معروف إن أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأمه في النار. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، طب ما وصلش رسول، لمين اللي قال لك ما وصلش رسول؟ الرسالة وصلت إليهما من بقايا دعوة إبراهيم عليه السلام، الله أعلم كيف وصل، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر أن هم في النار يبقى اقترف إثما ووقع في الشرك، وإحنا مش أحن على أبي النبي صلى الله عليه وسلم من النبي نفسه، نبي إن أبي وأباك في النار، والحديث صحيح، وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي عشان ماتت على الشرك، كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هم كانوا يقولوا كده وهم يعلمون أن هذا شرك، وآثروا الشرك على التوحيد فمات على الشرك، والرسول أخبر أنهما في النار، وطالما أخبر إن فلان في النار يبقى لازم وصلته الرسالة، إزاي ما عرفش؟ يقول لك لا ده من أهل الفترة، هي الحساب عندك نظامه إيه؟ اللي ورد في الكتاب والسنة أن ربنا بيحاسب الإنسان على كل قضية بتمر عليه، حتى لو قضية واحدة هيحاسبه طالما وصل العلم، طب والباقي ما يعرفش الحكم الشرعي مش هيحاسبه عليه، إنما يحاسبه على دي، طب في قضية الشرك والتوحيد كانت معروف مين الموحد ومين المشرك. فالرسول اللي قال مش أنا اللي قلت الأبي في النار وأمي في النار، فيجي واحد يقول لك لا لا يا أخي صعب أوي يعني. أنا عارف إن عامة الناس ممكن اللي ما سمعوش الكلام ده قبل كده يقول لك يا شيخ الكلام ده إزاي وأبوه في النار، ده احنا قاعدين بقى يعني نغني والصوفية بيغنوا، لا دول كلهم ضلالية. لأن اللي ثابت على النبي عليه السلام مش محتاج لكلام، قال إن أبي وأباك في النار، ولم يأذن الله له أن يستغفر لأمي ولكن أذن له في زيارة قبرها. هقول لك هيشفع لهم، ما فيش شفاعة الكافر. شفاعة النبي عليه السلام في مشرك واحد بس مش عشان يطلعه من النار، عشان يخف عنه العذاب، أبو طالب، عشان كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة زي ما ورد الحديث صح عن النبي عليه السلام، توضع تحت قدم جمرة من النار تغلي منها رأسه. هذا فيما يتعلق بأبي طالب، لكن في أبي النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمه مش كلام، دي حقيقة أهل السنة الجماعة. فيجي واحد بقى يقول لك لا يا عم ازاي وما ازاي وعمل لك بتاع ده، زي واحد يقول لك يا عم كان واحد من وزراء الأوقاف اللي كانوا موجودين أيام حسني مبارك محمد محجوب أو حاجة زي كده، وسيرت هذه القضية، فجاي الرجل بجهل يقول إحنا اللي دفننه سوى. يعني اللي دفننه سوى يعني أنا وزير أوقاف يبقى أتكلم زي ما أنا عايز؟ لا. قل لا، مين اللي يقول لك إن أبو النبي في النار؟ أمال لو كان أبو النبي في النار أمال هنروح فين؟ هي الحكاية كده ولا الحكاية قال الله وقال رسوله؟ يعني اللي ورد في البخاري ومسلم ده نعمل فيه إيه؟ ما ينفعش. الرسول لما قال له إن أبي وأباك في النار كان بيضحك عليه. المهم بان جهله وجهل من وقف معه وأخزاهم الله لغاية ما ماتوا بجلط هما الاثنين، لأنهم آذوا بعض الأئمة والخطباء علشان قالوا بما قال الله عز وجل به وبما قال نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس أقول لكم إن المسألة ما تسركش وتقول لك لا إزاي وما إزاي، أنت لو دخلت فيها الاستبعاد العقلي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إزاي أبوه في النار يا عم الوقت هو ده اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، يقول لك إزاي. يجي واحد وقت الإسلام بيحلو لك لازم تفكر ولازم تعمل. أفكر في إيه؟ يعني الرسول عليه السلام الكلام بتاعه يناقض العقل؟ ما ينفعش. هو عايز يوصل النقطة دي، ان اي حاجة قبل النبي عليه السلام يعترض عليه. الرسول اللي قال هو احن على والده وعلى والدته منا، وهو الذي قال هذا. وطالما ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى رسالة وصلتكم. ازاي بقى؟ دي حاجه ما نعرفهاش. هنصدق الخبر، وده عقيده اهل السنه والجماعه، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. وقال تعالى لأهل النار كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. فالنذير مش شرط الرسول يجي بنفسه، واللي فاهم كده ده غلطان. هم فهموا من الايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما فيش رسول جاء، يبقى معنى كده ان هو ما ينفعش ان هم يبقوا في النار. اللي فاهم كده يبقى غلط، مش قادر يستوعب، لان احنا دلوقتي برضو ما جالناش رسول بالمقياس ده. المقصود بالرسول هنا وصول رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحنا هنا دلوقتي ما شفناش محمد صلى الله عليه وسلم، لكن رسالته وصلت لنا واضحة زي الشمس، كأن الذي يتكلم بها وينقلها للناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل كلام رب العالمين إلينا، ونقل الوحي الذي نزل عليه من جبريل عليه السلام والذي لا ينطق فيه عن الهوى إلى الناس كافة، وموجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة وكلها. يبقى في هذه الحالة الرسالة وصلت لنا، فبقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فواحد يقول لك لازم الرسول يكلمك ويشافهك. طب الرسول مش موجود دلوقتي، يبقى الأمة دي كلها خلاص. ما بفهمش كده. الواحد زي إسلام البحيري ممكن صحيح يقول لك الرسول ما جاش، يبقى كده الأمة معفو عنها. وطبعا ده من أنواع التضليل، لأن المقصود وصول الرسول وصول رسالته. ألم يأتيكم نذير أو وصلنا النذير. النزيل بقى بيوصل عن طريق ايه؟ آية قرآنية في رتها، أو رسالة بعتها النبي عليه السلام لهرقل، أو بعتها الكسرة، واحد اشتل الرسالة فيها كلام النبي وختمه أهو. فإحنا عندنا كلام رب العالمين بما كتبه كتاب الوحي وجمع عثمان بن عفان في المصحف الإمام اللي موجود لغاية الآن، مصحف عثمان بن عفان لما قتله الخوارج وللسبعية نزل الدم من جسمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. الدم ده موجود لغاية النهاردة في المصحف اللي كان بيقرأ في عثمان بن عفان. فربنا حفظ القرآن وحفظ السنة بعلم أرقى ما يمكن من العلوم باعتراف المستشرقين. دعكم من هذا المسخ الذي يسمى باسلام البحير، إن ده يعني حتى ما وصلش إلى درجة المستشرقين في الحجة. المستشرقين كان تعرف تتفهم معاهم عن كده، لكن هو بيلبس في دين ربنا سبحانه وتعالى أشد من المستشرقين. وطبعا تلميذهم يعني تلميذه صليبي شيخه صليبي نصراني جامعة ويلز، الصليب كده هناك في المعهد بتاعه هناك، هو تلميذه هناك. فقول له بقى واحد أستاذه صليبي أو نصراني أو يهودي هيجي يعلمك التوحيد وحريص عليك وعلى أمتك، عايز يطعن في ثوابتك وطعن في دينك. وازداد كتير يا ما شفنا منهم خربوا ديننا، عليه من الله ما استحقوه. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيه أو لا يلقى فيها إلا من كذب النذير. أنا بس عشان أتذكر الرد على الشيخ أبو داود اللي سأل عن هل ممكن يقول لك إن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لها علاقة بالفكر القطبي أو الفكر القطبي خده سيد قطبي من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، والكلام ده كلام باطل ودعوة باطلة يروجها الإخوان السرورية والتكفيريون في السعودية. وأنا عايز أقول لكم إحنا بنزيع الملفات الوثائقية اللي اعترف بها الدكتور سلامة العتيبي اللي عاش معهم 27 سنة وكشفهم وفضحهم اسما اسما وموقفا موقفا، وعرف أساليبهم وبيحكي لكم. يعني هذا الرجل فعلا خبير بالإخوان، جاء في وقته ليجعله الحق سبحانه وتعالى سببا في كشف هؤلاء المتأملون الخونة. وإحنا هنزعل لكم الكلام ده بصورة مكثفة لغاية ما كل الناس في الخليج وفي مصر يعرفوا الأساليب القذرة اللي كان بيتبعها الإخوان في المملكة العربية السعودية. ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويحميه ويكشف لنا المزيد والمزيد عن هؤلاء المتآمرون الخونة. هم اللي بروجوا دلوقتي يقول لك لا ده دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، كذبتم. الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية اللي احنا بنقراها مجموعة الرسائل بنقارن بينها ومن كلام حسن البنا، قارن بينها ومن كلام سيد قطب، هتلاقي ايه؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتقيد بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أول من يخالفون. وعلى رأس ذلك أنه يرى السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، ودي اللي بيجنن الإخوان، السمع والطاعة في غير معصية الله، وأنه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فهؤلاء يبايعون عوض القرن السعودية، هو ولي أمرهم وهو صاحب دولتهم، دولة المرشد اللي موجودة في السعودية، بينقل البيعة من السعودية للمرشد اللي موجود في السجن محمد بديع. فهم أصحاب خلافة باطنية وهمية عايشين بها. أنا بقول لكم إن أئمة الحرمين ومن معهم ممن كشفهم الدكتور سلام العتيم بيعتهم وولائهم لعوض القرن أو للمرشد العام بتاعهم، اللي موجود هناك في السعودية، اللي هو يعتبر الملك الحقيقي للبلد على وجهة نظر الإخوان زي ما أنتم عارفين. أما الملك عبد الله أبدا، نفاق مستمر، وسلام العتيبي كشف نفاقهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد. فهؤلاء يشقون عصا المسلمين ويخرجون على حكام المسلمين ويفعلون الأفاعيل بالمسلمين ولا يرقبون فيهم إلا الوازمة، وكلهم عارف ينتظر اللحظة التي يلدغ فيها لدغته حتى يقضي على البلاد والعباد. هم أصحاب فتن، الكذب دينهم، يبقى قدامك بكلام ومراك بكلام. سبحان الله، سلام العتيبي ده جه في وقته، جاء في وقت مين معنا؟ الأخ عبد الرزاق من الجزائر. يا أهلا وسهلا يا أخ عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ وباب؟ بخير والله الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك. يا شيخ تفضل. كنت أريد أن أتصل البارحة، وجدت في مسائل الفاعلين الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بتقول ايه؟ رسالة كاليدا يتكلم عن أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، هذه مسألة جاهلية. صحيح. وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة. صحيح، هم قالوا كده فعلا. ثم ذكر بعد ذلك الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولم يقع خلل في دين ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الكلام. صحيح. سمعت يا شيخ؟ أسمعك. أنا أقول أن هذه الثلاث خالف فيها الإخوان. الإخوان المسلمون لديهم مظاهر شركية، إذا وقعوا في مظاهر شركية. كما تكلم مؤسسهم حسن البنا أنه كان عنده تصوف وأنه يقف في القبور ويتنش حتى القبور. حصاف الشاذلي. نعم، وهم حزبيون لأنهم لم يعتصموا بهدي الله، أسسوا فرقة ولديهم حزب. إذا هم خالفوا هذا الأمر كذلك. ولم ينفعوا لولي الأمر، هم يخرجون عليه بالكلمة وبكل شيء. صدقت، ربنا يجزيك الخير يا أخ عبد الرزاق، كلامك ممتاز وده كلام الشيخ محمد عبد الوهاب فعلا. أهو الرجل قرأ مسائل الجاهلية التي خالفها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإخوان وقعوا في مسائل الجاهلية، الإخوان وقعوا في مسائل الجاهلية، والشيخ محمد عبد الوهاب يرد عليهم. فمن أين سيد قطب هذا التكفير الخارجي وشيخه الأكبر تكفيرا والأصل في التكفير حسن البنا الصوفي الحصافي، الذي كان يقول في في في في في, في الوظيفة الروحية: وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. تيجي تقول لي بقى الإخوان خدوا الكلام ده من عند الشيخ عبد الوهاب؟ لا، هذا كلام باطل وترويج سروري أرادوا من خلاله تشويه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على إن هي دعوة الإخوان. وطبعا ده مكر معروف، لكن بفضل الله عز وجل أقول لكم تابعوا الوثائق والتقارير اللي احنا بنعرضها، إن شاء الله هنحاول نثبت لها موعد ساعة يوميا أو أكثر لهذه الملفات التي عرضها الدكتور سلام العتيبي. نسأل الله أن يحفظه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، لكي يكشف خطط هؤلاء. دول أخطبوط تغلغل بأزرعته داخل المملكة العربية السعودية، وأرادوا أن يحتكوا بالأمراء ويستغلوا طيبة هؤلاء في ضرب البلد والقضاء عليها. من معنا؟ الأخ طارق من الجزائر. أهلا وسهلا يا أخ طارق. أهلا يا أخي. تفضل. أريد أن أسأل الشيخ الرضواني. معك، تفضل. ألو، أنا معك يا أخي، تفضل. بقول لك تفضل، تكلم على طول مباشرة. ألو، أسمعك، تفضل. طيب ماشي، واستنى يوصل الصورة هناك عشان يبقى بسم الله. نرجع لكلام شيخ سيم تيمية، وقال تعالى في خطاب الإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بإبليس ومن اتبعه، ملئت بهم، لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا. وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. يعني ربنا قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما فيش واحد قال لك لا ما جاليش نذير وانا اتعذبت بظلم، أبدا. بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طيب المسألة دي عامل كبير جدا جدا في النظر إلى التزام بدين الله عز وجل. يا إخواني، إحنا بشر، ما فيش نفس إلا والشيطان يوسوس لها، وهوى النفس في الإنسان لا يدعها. فقد يحدث من الإنسان زلات وغفلات، لكن إذا تذكر ما يؤمن به من لقائه بربه ولقائه بالجنة والنار، عاد مستغفرا ربه من ذنبه، وعلم أنه في دار ارتحال أيام معدودة وينتقل إلى رب العزة والجلال. المسألة دي هي الأصل في حركة كل واحد مسلم صادق، فتلاقي الدنيا ساعتها ملهاش قيمة، لا تساوي شيئا، لا تدعو إلى التنازع ولا إلى القتال، إلا لمن فسدت فطرته وظن أن التمسك بالحياة والوصول إلى الرئاسة والملك هو دين الله عز وجل. وهذا مناقض تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. يبقى إيه اللي يخليني أقتل وأدمر وأفعل وأفعل وأفعل بسبب إن واحد اعتقاده إن لازم أنا اللي أبقى مهيمن ومسيطر وعند كل هذه الدنيا، وإلا يبقى أنا منش على دين. ما فعله هؤلاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يناقض حتى الغايات الأساسية في خلق الله عز وجل الدنيا للابتلاء: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أحسن ملكا ولا هيمنة ولا مشروع واحد حطه في دماغه بيتصور أنه هو ده الإسلام ولازم يفرض على الناس. أنا والله أعجب من الشيوخ اللي بيتكلموا في هذه القضايا على أن الإسلام ضاع بسقوط دولة الإخوان. انتوا تربيتوا فيه؟ يعني اللي ربكم مين؟ هل تربية حسن ما نطلع ناس بالشكل ده؟ ان واحد يجي يتكلم زي ما كان بيذكر امبارح في كلامه اللي هو زغلول النجار في الجزيرة، يقول لك وزير الداخلية راح يحج ليه؟ قال لا لا، ايه يا عم تروح فين بتقول ايه؟ وصل به السفه الى ان يتألى على الله في أن يقبل أو لا يقبل فلان عشان يحج ولا ما يحجش. ده لو قتل 100 نفس 1000 نفس 100,000 نفس خلص على الدنيا باللي فيه وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، ربنا ما يقبلش توبته. إيه الفهم اللي دخله حسن البنا في أسانكم ده؟ إيه الفطرة المنكوسة الموكوسة اللي خلت فيه ناس ربما يقتلون أنفسهم ويفجرون أنفسهم أشلاء تحت مسمى الجهاد في سبيل الله؟ ده مش جهاد، انت فاهم الدنيا غلط يا ابني، انت فاهم الدنيا غلط. ولذلك انا بقول كل اللي حصل في الأمة الإسلامية من ضلالات وتمزقات وفكر تكفيري قتل بسببه الآلاف بل ملايين الناس أو زارهم في رأي بتحسن البنا، إنه مش دي ربنا سبحانه وتعالى. الدنيا بيد الله يؤتيها من يشاء، والآيات واضحة وصريحة مش محتاجة الكلام كتير. الأمر بيد رب العزة والجلال، فلما هذا القتال وشوارع وكل واحد قاعد بيمكر وداعش و... ايه يا اخوان انتوا بتعملوا كده ليه؟ تمزقون البلدان في كل مكان من اجل ماذا؟ هل خلقكم الله عز وجل لكي تاتوا الى امه محمد صلى الله عليه وسلم في ليبيا مثلا وتعملوا اللي بتعملوه؟ ايه الغباء اللي احنا عايشين فيه ده؟ يعني اصحاب الفطره لما يجي يحسبوها، اسلام دين الفطره دين النقاء، والله دين محمد صلى الله عليه وسلم الاتباع فيه اللي هو الاتباع ده بيسموه منهج السلف، اصحاب المنهج، احنا بنسموهم اصحاب المنهج اللي ماشيين على نهج النبوة، اللي هم وصفوا بالسلف المتقدمين اللي كانوا على ذلك ومن صار خلفهم ونهوى وانتهج نهجهم وتمسك بضربهم الى يوم الدين، اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده بيسموه المنهاج، منهاج النبوة. فكل مبتدع في دين الله أو كل مخالف لهذا المنهاج بنقول مش تبعنا، احنا ماشيين على الطريق. أصحاب المنهج دول هم اللي بيتفاهموا وتقدر تفهم منهم الإسلام كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما هتقول لي حزبية وتنازل عن ثوابت الدين وبرلمانات انتخابية وأقاتل أصحاب الدنيا على دنياهم وانزل في الشوارع واعمل مظاهرات وأطوع الدين والعب بيه وأعبس بيه، هل دول بيسموهم سلفيين؟ أبدا. نحن منهم براء في مخالفاتهم، وليسوا إخوة لنا إلا فيما وافقوا فيه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بس. أنا بقول الكلام ده علشان نفهم ما واحد يكلبك على المنهج السلفي وما المنهج السلفي، فأنت دماغك على طول بيروح على المشايخ اللي كانوا بتوع الإخوان المسلمين وبتوع السلفيين بتوع اسكندرية أو اللي بيزعموا إن هم سلفيين أو متسلفين. لا دول مش هم، أقولهم لا أنت الإسلام ما يعرفش الكلام ده. الإسلام يعرف، هات لي آية في القرآن بتقول إن المظاهرات ديت مشروع، هات لي آية بتقول إن دي هتعمل فصامات في الشوارع، هات لي النص بيقول ان ننزل واخلي الحكم مدوله بينه وبين غيري، انا تبع حزب وحزب والحزبين يقعدوا قصاد بعض يتناحر فيما بينهم على الملك، مين اللي قال كده؟ اين هذا في كتاب الله؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انا رجل مع كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خولني واسترعاني، وبقول للحاكم نفس الكلام، ربنا سبحانه وتعالى إدك هذا الملك بتاع مصر فاتق الله فيه وأوامر ربنا واضحة فيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، التزم به يبقى أنا نصحت الحمد لله، ما التزمش به هو اللي هيتحاسب مش أنت، يبقى تنزله في الشارع تقول لي يطبق الشرع يا ما كانش هذبحك هشيلك هدخل عندك في القصر وأحرقك. شوف بقى عنجهية صفط حجازي والبلتاجي والمشايخ اللي كانوا يقولوا حرب على الدين ونازلين في مصطفى محمود ونازلين مش عارف فين، ليه الكلام ده؟ انتوا جايبين الكلام ده منين؟ هو الدين بقى كده لعبة كده في ايديكم؟ انصح يا أخي وكلمه بالحسن. وربنا سبحانه وتعالى له في خلق شؤون، لو شاء لجمع الناس جميعا كالملائكة على قلب رجل واحد، قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هو عمل الابتلاء ليه والتنوع؟ انت بتشتهي حاجة فتلاقي اللي بيحصل عكسه عشان يحصل معنى الابتلاء. ولو كان كل واحد بيتمنى حاجة فيلاقيها على طول، يتمنى ان الدنيا كلها تبقى ملايكة، تم الملايكة أمة موجودة، أتمنى أن أنا أبقى وزير، أتمنى أن أنا أبقى رئيس، أتمنى أن مرسي يرجع. فلو ربنا بيحقق كل الواحد بيتمناه تبقى جنة ما تبقاش دنيا. الجنة أن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنما هنا قال لا، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما يشاء، لا ما نشاء لمن نريد عشان يحصل الابتلاء. فتقول يا رب، فعشان اقول يا رب لازم اخضع له واعبده، يبقى اياك نعبد واياك نستعين. فاذا عبد ربه ووصل الى درجة المقربين وفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ساعة ما يقول يا رب ربنا يديله هو عايزه. دي الحياة وده سر الحياة. مين بقى اللي يفهم؟ مين اللي ينفذ؟ فهمت الحياة صح؟ هتلاقي بينك وبين كل الناس كل الخير. اللي بيتاجر بالدين اللي هتزعل منه. إنما بالنسبة للناس هتاخد بإيدهم كلهم. نقول لهم ده غلط. تعملوش. فإن قال لك لا وهستمر، قول له انا هفضل قصاد منك في حرب لغايه ما ترجع، ولو شفتني على غلط ما تسكتش، انصحني وجهني. والله يا اخواني انا بقول لكم واحنا في نهايه اللقاء، اتمنى وان كانت الامنيه ديت لم تتحقق حتى الان، ان انا الاقي واحد اخواني كده عاقل، أو المشايخ اللي هم بتوع الإخوان المتخفيين وخصوصا بتوع السعودية، لأن أنا محروق منهم جدا لسبب إن هم قاعدين محتلين الحرمين. شفتوا سلامة العتيبي كاتب عنهم إيه؟ بيتجروا بالدين وبيخدعوا المسؤولين وبيتآمروا على بلدهم وعاملين زي العقارب، عايز بس واحد منهم يحدد موقفه من جماعة الإخوان من كلام حسن البنا. إن كان الكلام ده هو حق وإنت مأيده فعرف الناس بيه وقول لهم، وإن كان باطل تبرأ منه يا أخي وخليك تبع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. إحنا مش عايزين أكتر من كده. إنما هو لا، قاعد مستخبي مرقد ساكت خلاص. واحنا مش هنسكت، احنا كمان هنديكوا على راسكم وهنقعد نبين الحق لغايه ما تقولوا جاي، شوف مين اللي هيزهق، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا ان شاء الله عز وجل. دورنا كده، مش هنسيب ولا هنسيب اي حد منكم. يا تطلعوا تقولوا لنا كلام حسن البنا وفكر الاخوان المسلمين حق والنظر عليه ونبين للناس الحجه، يا تطلع وتتبرأوا منه. فإن كان عندكم حق إحنا وراك، وإن كان حسن البنا كلامه اللي كتبه ده كله فعلا يدل على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتقيد فيه بالحق، إحنا وراك. إنما إن كان مخالف ومبتدع وإنت عايز تبقى معاه وبتدارى كمان وتتخفى وتورس وتلدغ اللدغة زي الحية وسم الحية، خلاص أنا بقى هحذر المسلمين منك. فاللي هيزعل من كده هو حر، لأن أنا حريص على أن الحق يصل إلى الناس. فإن كنت أنت شايف أن كلامنا فيه غلط اطلع قول لا ده فيه غلط، أنت فاهم غلط في كلام حسن البنا يا شيخ، لا ده غلط، انت فاهم الصوفية غلط، تقول ان الصح ايه؟ انت فاهم الشيعة غلط، قولوا لنا بتوع الشيعة الصح ايه؟ كده نقدر نوصل للحق. انما واحد مصر على الباطل ويريد ان نتبعه في هذا الباطل وفي هذا الابتداع، نقول لا، ألف لا. إنما هي كلمة الحق نقولها ابتغاء مرضات الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا عليها إلى يوم أن نلقاه. وأنا يعني في ختام الحلقة أدعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلِّ